وحين غاب المسلم عن مسرح الحياة ضج الوجود كله وسار يبحث عنه بشوق وحنان، فمتى ستعود متوجا بأكاليل الغار؟ يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهبو لنورك الرباني، الفجر يسأل عنك شوقا وينفو إليك، الفجر يسأل عنك شوقا وينفو إليك، الفجر يسأل عنك شوقا وينفو إليك، سيجلى منك بجدوة الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهفو والناس والأنهار والطير والأشجار، والناس والأنهار والطير والأشجار، والناس والأنهار والطير والأشجار، تهفو لنورك الرباني. الكون وعد لنا بالأمن والبشر والإيمان وعد لنا بالأمن والبشر والإيمان كل العوالم تهفو